السمع الى تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القرشيش محمود الشحات محمد عمر. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنة

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم بديع السماوات ذلكم الله ربكم وَمَا صدق الله العظيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بهذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم بحسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، القارئ الكريم عيشنا مع آيات رب العالمين صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ونقيب قراء الشباب بجمهورية مصر العربية وسليم البيت القرآني فضيلة القرشين محمود الشحات محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات بمركز ديار بنجم ومحافظة الشرقية الحاج سليم المهر المقيم بصف زرير، ويتلألأ المكان بأنوار الحاج حامد عمار المقيم بصف زرير، وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت قيادة أولاد الشبراوي المقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بنجم. وقد قام بالخدمات الفندقية معكم اليوم أولاد دياب المقيم بإكوة. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل منا تكريما للكريمة الراحلة التي فاضت روحها في أيام طيبة مباركة عند الله سبحانه وتعالى، أيام قبول الدعاء والمغفرة والاستغفار عند أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وصدق فيها قول الحبيب محمد: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة فخالص العزاء إلى الباشمهندس حسين أنور صقر، وخالص العزاء إلى الباشمهندس حسن أنور صقر وحج هلال، وخالص العزاء إلى عائلات المسلمية بمحافظة الشرقية وبالطيبة، وخالص العزاء إلى عائلات العمدة بإكوة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريمة الراحلة في واسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته. كما أنني أسأل المولى العلي القدير أن يرحمنا برحمة القرآن الكريم وأن يغفر لنا بمغفرة القرآن الكريم وأن يكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأن يحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.